ومن ذلك قول البخاري في محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له 1000 حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد. نعم، عندما يقال ينبغي أن يكون لمحمد بن إسحاق 1000 حديث ينفرد بها لا يشارك فيها أحد، هذا لعله يخرج مخرج الإنكار على من استنكر بعض الغرائب عند ابن إسحاق. فنتصور أن رجلا تكلم في ابن إسحاق أو طعن فيه، ليش عنده حديث غريب؟ فيقال لو معه 1000 حديث غريب ما يضره، ينبغي أن يكون له 1000 حديث غريب ينفرد بها لا يشارك فيها أحد. وكأن البخاري رحمه الله أراد بذلك الرد على من يطعن في ابن إسحاق لوجود بعض المفاريد أو بعض الغرائب في رواياته، وهذه الكلمة تدل على أن ابن إسحاق واسع الرحلة والرواية، وأن مثله لو انفرد بألف حديث لا يضر، إنما الغرائب تضر من لا يرحل ومن ليس بمكثر ومن لم يعرف بالرحلة، من لم يعرف بالرحلة تضر الغرائب. أما رجل رحال وطواف في البلاد يجمع هذه الأشياء، فمتوقع في مثله أو في حقه أن يصل أو أن يقف على هذه الغرائب وأن تكون من جملة حديثه. فإذا كان الرجل يسمح له 1000 حديث غريب فهذا يدل على أنه واسع جدا في الرواية. إذا كان يسمح له 1000 حديث غريب وهي لا تضره فهذا واسع في الرواية، لأن كثرة الغرائب تضر الرجل أصلا. اللهم إلا إذا كان يعني من بحور العلم، فإن كثرة الرواية أو الغريبة أو كثرة الغرائب، فإن كثرة الغرائب في هذه الحالة مدح له وليس ذما. إذن كثرة الغرائب ذم ومدح، ذم في من لا يعرف بالرحلة أو في المجاهيل، هؤلاء كثرة الغرائب تضرهم. أما الذين عرفوا بالرحلة هؤلاء المشاهير كثرة الغرائب مدح لهم. نعم. من ذلك قول البخاري في محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له 1000 حديث ينفرد بها لا يشارك فيها أحد. قال شيخ، وهذا اللفظ قد يحتمل الجرح، ووجه الجرح تفضل قد يحتمل الجرح، ويضرب على كلمة يحتمل التعديل هكذا يقال ووجه الجرح. قال شيخنا حفظه الله، وهذا اللفظ قد يحتمل الجرح، ووجه الجرح أن المنفرد بهذا العدد لا بد وأن يكون ضعيفا. أما هنا فإنه يفيد التعديل، ووجهه أما هنا فإنه يفيد التعديل أما هنا فإنه يفيد التعديل ووجهه ووجهه أن المنفرد بهذا العدد مع الثقة والأمانة لا بد وأن يكون مجتهدا في الطلب واسعا في الرواية، ومن كان مكثرا جدا فلا ينكر عليه أن يتفرد بهذا العدد من الأحاديث، إنما ينكر على من لم يكن معروفا بالطلب أو لم يكن متقنا. ولكن قامت هنا عدة قرائن. نعم، وقد قامت هنا بدون ولكن، وقد قامت هنا عدة قرائن تدل على أن البخاري رحمه الله قصد بذلك تعديل ابن إسحاق، وأن من فرد به يحتمل منه من مثله. والذي ينظر في ترجمة ابن إسحاق في تهذيب التهذيب، وينظر إلى دفاع البخاري رحمه الله عن ابن إسحاق ورده وينظر إلى دفاع البخاري رحمه الله عن ابن إسحاق ورده وتأويله لكل ما اتهم به، ونقله عن شيخه علي بن المديني الذي لم يستنكر له إلا حديثين صرح فيهما بالسماع واحتمل صحتهما أيضا. ومن نظر في ذلك علم أن البخاري قصد بذلك مدحه. نعم في حديث مناكير كثيرة، لكنها غالبا عند عدم التصريح بالسماع، لأنه مدلس، فالعهد على من أسقطه من الرجال في السماع. هذه زيادة، لأنه مدلس فالعهدة على من أسقطه من الرجال في السند. لا أيضا فقد ذكر الحافظ، فقد بعد أيضا. نعم في حديث مناكير كثيرة، لكنها غالبا عند عدم التصريح بالسماع لأنه مدلس، فالعهد على من أسقطه من الرجال في السند. وأيضا فقد ذكر الحافظ ابن حجر قول البخاري هذا في سياق المدح لابن إسحاق، فبعد أن ذكر دفاع البخاري عنه قال: وقال البخاري أيضا محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له 1000 حديث ينفرد بها. انظر تهذيب التهذيب. فإن قيل أو كان قول البخاري تعديلا لابن إسحاق، فلماذا يخرج له احتجاجا فلماذا لم يخرج له احتجاجا وخرج له في التعاليق فقط؟ فالجواب أنه لا يلزم من ذلك أن البخاري يرى ضعفه، فسيأتي أن البخاري يفعل هذا مع من تكلم فيهم وإن كان يرى توثيقهم، أو ربما لنزول الإسناد، ربما لم يعتمد عليه لنزول الإسناد، ربما لم يعتمد، أو يعني عندنا أو ربما موجودة لكن يزاد لم يعتمد عليه للنزول في الإسناد، أو اكتفى بحديث غيره عنه. وإن كان يرى توثيقهم أو ربما لم يعتمد عليه للنزول في الإسناد أو اكتفى بحديث غيره عنه ولو كان تفرد ابن إسحاق اضرب على الهاء ولو كان تفرد ابن إسحاق بهذا القدر من الحديث من أخطائه لضعف ولو كان تفرد ابن إسحاق بهذا القدر من الحديث يعد من جملة أخطائه لضعف بل قد يصل الواو نضرب عليها بل قد يصل إلى طرح حديثه. والعبرة في هذا بكم وكيف الخطأ والله أعلم. أقول يعني تتميما الفائدة في هذا الباب، معروف أن الإمام البخاري حسن الرأي في ابن إسحاق، بل أنه وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث ورفع من شأنه جدا. والإمام البخاري رحمه الله يعلم أن ابن إسحاق أنه قد نزع في ابن إسحاق، وأن هناك من تكلم في ابن إسحاق بكلام شديد، ومن أشد من تكلم فيه الإمام مالك بن أنس عندما قال دجال من الدجاجلة. فابن إسحاق رحمه الله حصل فيه خلاف فيه شيء من التباين والتفاوت الواسع، فالإمام البخاري حسن الرأي فيه. فلما كان ابن إسحاق مدلسا، ومن شأن المدلس أن توجد المناكير في رواياته، لأن المدلس يدلس عن الضعفاء في الغالب، ورواية الضعفاء مضطربة غير مستقيمة، فإذا روى عن ضعيف ظهرت المناكير في رواياته، فإذا أسقط الضعيف وعنعن أو أتى بعبارة محتملة، فإن من لم يعرف حقيقة المدلس أو من لم يعرف أن الراوي مدلس فإنه يحمله عهدة الحديث وعهدة النكارة. فابن إسحاق رحمه الله لما كان مدلسا ويسقط الضعفاء ويظهر الأجواد الرفعاء والحديث فيه نكارة حمله العهدة، فتكلم فيه أناس الذين يعرفون التدليس دافعوا عنه قالوا إنما أوتي من قبل التدليس، والذين لا يعرفون التدليس حملوه العهدة. فالإمام البخاري رحمه الله انتصر للدفاع عن ابن إسحاق حتى أنه قال يعني ينبغي أن يكون له 1000 حديث ينفرد بها لم يشاركه فيها غيره. وإذا كانت هذه أنتم تعيبون عليه بعض الأحاديث التي انفرد بها، بل لو كان له 1000 حديث ينفرد بها لم يشاركه فيها غيره هذا يليق به، ينبغي له أن يليق به، وهو جدير بذلك وحري بأن يكون يعني من في هذه الدرجة، لأنه رحال وجمع للروايات وطاف البلاد ولقي المشايخ رحمك الله إلى غير ذلك، فلا يعاب عليه أن يكون عنده غرائب كثيرة فضلا عن بعض الأحاديث التي تنكرونها عليه. فهذا يدلنا على أن الإمام كلما عرف حقيقة الراوي كلما كان دفاع عليه أكثر أو دفاع عنه أكثر، لما علم أن هذا من قبل التدليس، المدلس ما يتحمل العهدة، إنما يعاب عليه فقط من التدليس. لكن لو صرح بالسماع، هل حديثه مضطرب؟ لو صرح بالسماع وحديثه مضطرب، إذن هو الذي يتحمل العهدة. أما يعنعن حديثه العهدة على غيره. فعلى كل، هذا لفظ يدل على أن ابن إسحاق جماع للعلوم، وكذلك ذكر ابن إسحاق أنه كان إذا تكلم في فن قالوا لا يحسن غير هذا الفن، قالوا لا يحسن غير هذا الفن. نعم. ومن ذلك إذا ذكر أحدهم أحاديث ليست عند غيره فقال من سمعها ذا هول من الأهوال. يعني هذا أمر عجب، يعني عندما يتكلم الرجل بأحاديث ليست عند غيره فيقول هذا هول من الأهوال، هذا أمر عجيب. فإن العجائب هي التي تهول الناس وتفزعهم، لأنهم على غير المعتاد وعلى غير المألوف. ذا هول من الأهوال، هذا على غير المألوف والمعتاد. نعم. ولذلك أهوال يوم القيامة التي تشيب منها مفارق الولدان، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله الثبات على الهدى والعافية في الدنيا والآخرة. سميت أهوالا لأنها على غير المألوف وعلى غير المعتاد، حتى تشيب منها مفارق الولدان، وتضع ذات حمل كل ذات حمل حملها إلى غير ذلك. ومن ذلك قول أحدهم فلان مكنسة، فإن هذا يدل على سعة العلم، وقد قيل هذا في بقي بن مخلد كما في تذكرة الحفاظ. فلان مكنسة معروف، يعني واقع المكنسة إنها تكنس الشيء إلى تبقي شيئا، فهذا يدل على سعة علمه، لأنه إذا كان يأخذ ما عند المشايخ ولا يبقي لهم شيئا فإن هذا يدل على أين تذهب هذه العلوم، أين تذهب هذه العلوم إذا كان يأخذها من الشيوخ، إذا جاء عند الشيخ يكنس ما عنده، ما عاد يبقي له شيئا، ما عاد يبقي شيئا لغيره يأخذه عنه وهو لم يأخذه قبل. هذا يدل على كثرة العلوم وعلى قوة العزيمة وعلى علو الهمة، وأنه ما وقع على شيخ إلا أنزفه أخذ ما عنده. يفضل. ومن ذلك قول ابن أبي يوسف في الحسن بن أبي مالك إمام جمل يحمل أكثر مما يطيق. وهذا شأن الجمل، الجمل لما كان صبورا، جمل معروف في الحيوانات، لما كان صبورا فإنه يتحمل أكثر مما يطيق، ولذا عرف بأنه صبور من الحيوانات، وإلا إذا كان يتحمل طاقته فلماذا يوصف بالصبر؟ يتحمل الظمأ، يتحمل الأحمال والأثقال، يتحمل المسافات البعيدة، يتحملها. أما إذا كان في حدود طاقته لماذا خص بالصبر؟ هذا عندما يقال مثلا فلان الجمل يتحمل أكثر مما يطيق، هذا يدل على أنه صبور ويتحمل المشاق في سبيل الطلب، وأنه يعني يجتاز الأماكن المخيفة التي يتهيبها غيره من المحدثين من الصحاري والمخاوف التي يتعرض لها، كما هو الحال في شأن الجمل. إيه نعم. ومن ذلك قول ابن أبي يوسف الحسن بن أبي مالك إمام الجمل يحمل أكثر مما يطيق. انتهى من الفوائد البهية في تراجم الحنفية لللكنوي. قال شيخنا حفظه الله فهذا يحتمل أن يكون في الحديث أو الفقه، فإن كان في الحديث فهو يدل على كثرة الرواية وغزارة المادة، وقد ذكر هنا زيادة وصبره العظيم على مشاق الطلب، فإنه يدل على كثرة الرواية وغزارة المادة وصبره العظيم على مشاق الطلب، لأن هذا العلم في الحقيقة لا يصبر عليه إلا من وفقه الله عز وجل. رجل يصبر على طلب الحديث لا دولة تكفله، ولا يعني مؤسسات يعني ترفع من شأنه، ولا فضائيات تجري وراءه، ولا أضواء تكشف يعني القليل والصغير والحقير والكبير من أحواله ويعني أعماله، لا بل يحارب ويعني يدفع عن ذلك في نحره وصدره، ويثبط ويخذل عن المضي في هذا الطريق، ومع ذلك يصبر على ذلك ويواصل بحثه عن هذا الخير، هذا من توفيق الله عز وجل له ومن رحمة الله به. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المرء يصبر على طلب العلم في الوقت الذي طلبة العلم يحاربون وطلبة العلم ينفر عنهم ويخذلون ويوصفون بأوصاف الذم عند أهل الجهل والغواية، وكثير ما هم وهم الذين في أيديهم يعني الأمور، نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم الله. فمع ذلك يستمر في الطلب ويواصل السير على هذا، فهذا يدل بفضل الله سبحانه وتعالى على توفيق الله له، ويدل أيضا على استبصاره بالخير وتيقنه بما وراء ذلك من خير في الدنيا وفي الآخرة. فهذا يحتمل أن يكون في الحديث أو الفقه، فإن كان في الحديث فهو يدل على كثرة الرواية وغزارة المادة صبره العظيم على مشاق الطلب. وقد ذكر اللكنوي أن الرجل ثقة في روايته، غزير العلم كثير الرواية، انتهى. نعم. ومن ذلك قولهم فلان جوهري البلد، قاله الليث في يزيد بن أبي حبيب كما في تهذيب التهذيب، والجوهر كل حجر يستخرج، كل جوهر يستخرج منه، والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به كما في اللسان. عندما يقال فلان جوهري البلد، يعني كما نقول مثلا فلان من تجار البلد، فلان الذي عنده الفوائد، فلان عنده الفوائد، فلان عنده ما ليس عند غيره، كما سمعنا في المعنى اللغوي الجوهر كل حجر يستخرج ينتفع فيه شيء ينتفع به، يستخرج منه شيء ينتفع به. فالفوائد عند هذا الرجل وهو من تجار البلد، وقد مر بنحو ذلك فلان مثلا من بنادرة الحديث، فلان من بنادرة الحديث المكثرين الذين عندهم فوائد ينتفع بها ويحتاج إليهم في ذلك، فلان جوهري البلد. وكما سيأتي أيضا في معنى الجوهري، اقرأ. والجوهري هو الذي يجمع هذه الأحجار الكريمة، ومعنى ذلك في الحديث أن الراوي قد أكثر من الأصول والأسانيد العالية والمتون الحسنة والمشايخ المشاهير، وهذا يدل على كثرة اجتهاده في الطلب وسعة علمه، والله أعلم. لأنه لا يجمع هذه الأشياء، المتون الحسان والأسانيد العالية والمشايخ المشاهير والفوائد التي يتنافس فيها المحدثون ويشتهونها، لا يجمع هذا ولا يحصله إلا بجهد ورحلة. وبهذا نكون قد انتهينا من فصل الألفاظ الدالة على سعة العلم والاجتهاد في الطلب. بقي بعد ذلك فصل في ألفاظ تدل على الفقه وكمال العقل والاشتغال بالأدب، وألفاظ أخرى تدل على العبادة والزهد، هذه إن شاء الله يأتي وقتها بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: فصل في ألفاظ تدل على الفقه وكمال العقل والاشتغال بالأدب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. الخاص بالكلام على الألفاظ التي تدل على الفقه وكمال العقل والاشتغال بالأدب، لا يلزم من ذلك أن يكون من قيل فيه هذه الكلمة ولم يثبت تعديله في الرواية أن يكون عدلا في الحديث، فكثير من الذين يشتغلون بالأدب قد ضلوا ضلالا بعيدا واشتغلوا بعلوم تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يمنع ذلك أن يكون من علماء الحديث من هو أيضا له اشتغال بهذا العلم مع تقواه وتسننه بل وصلابته في السنة ومع ضميمة إتقانه لأحاديثه أو لرواياته. فنحن نعرف هذه الألفاظ باعتبار أنها موجودة في في كتب الجرح والتعديل حتى لا يظن منها التعديل، لا يظن منها بمجردها التعديل في الرواية، فإذا ضم إليها ما يدل على العدالة في الرواية فذاك، وإلا فهي لا تدل على شيء من ذلك. الألفاظ تدل على الفقه، قد يكون الرجل مشتغلا بالفقه وليس له علم بالحديث، له معرفة بالفقه فإذا جاءت الآثار شوش ما يعرف، وكذلك كمال العقل والمروءة والفهم قد يكون الرجل كذلك وليس له صلة بالحديث. فكثير من الملوك والوزراء، كثير من الناس الذين هم يعني يجالسون الملوك وغير ذلك، عندهم عقل عجيب وعندهم فهم وذكاء يعني بشكل لا يتصور، مع ذلك ليس لهم صلة بهذا العلم. كذلك أيضا من له اشتغال بالأدب ويكون ظريفا وله يعني مشاركة في هذا الباب، كثير من هؤلاء ما يستقيم حتى على السنة، فضلا عن أن يكون يعني أهلا للرواية أو متقنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من أهل البدع زاغوا بسبب الاشتغال بالأدب دون أن يشتغلوا بالآثار. كثير من الذين ضلوا في باب يعني الأهواء هم لهم اشتغال كبير بعلم الأدب أو باللغة العربية وعلومها. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وهذه الألفاظ لا يلزم منها التعديل في الرواية وفي الحديث. الرواية أو الحديث. لا يلزم منها التعديل في الرواية أو الحديث، ولا بد من الوقوف على حال من قيلت فيه في الرواية ويحكم عليه بما يستحق. فمن ذلك قول أحدهم: كان فلان من أئمة الفروع، واللفظ قاله الذهبي في ابن شبرمة فقيه العراق، ثم قال: وأما الحديث فما هو بالمكثر منه. ثم نعم، فلان من أئمة الفروع، كلام في المسائل الفقهية، وله يعني اختيار وله اجتهاد في مذهبه، ولكن الحديث ما هو مشتغل به، ليس بالمكثر منه. كثير من الناس إذا اشتغلوا بعلم كان ذلك على حساب علوم أخرى، والقلة من الناس الذين يجمعون العلوم ويتقنونها. تفضل. ومن ذلك قول أحدهم: فلان فقيه مشهور أو أحد الفقهاء أو فقيه الأمة. وإن كان اللفظ الأخير قد يقال في أئمة الحديث الذين جمعوا بين الفقه والحديث، كما قيل في البخاري: فقيه الأمة. نعم، في مثل هذه الحالة هو يعني الأصل فيه فلان فقيه الأمة، في باب الفقه هو المرجع، في باب الفقه هو المرجع للأمة. والمرء مهما كان مشغلا بالحديث ومتقنا في الرواية يحتاج إلى الفقهاء يسألهم عن أمور دينهم، عن أمر دينه، فإذا هو فقيه الأمة سواء للمشغل بالحديث أو غيرهم. لكن من الممكن أن يكون المرء فقيه الأمة وقد جمع بين الحديث والفقه، بل في نظري أنه لا يكون فقيها حقا إلا بمعرفته للحديث. وقد سبق كلام للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكذلك الإمام إسحاق بن راهوية، ونقل ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث، أن العالم الذي لا يعرف صحيح الحديث من تقييمه ليس بعالم، أن الذي لا يعرف صحيح الحديث من تقييمه ليس بعالم. لأن الإنسان إذا كان فقيها وليس له خبرة بالأثر وليس له باع في هذا العلم، فإنه سيتكئ على النظر والرأي، وهذا الذي حصل لكثير من فقهاء الرأي أو فقهاء الكوفة، لما كانت بضاعتهم في الحديث ليست كأهل المدينة والمعروفين بعلم الحديث وأهل الحديث إلى غير ذلك، لما كانت بضاعتهم في الحديث قليلة توسعوا في باب القياس، توسعوا في باب النظر، فجاءت فتاوى مخالفة ومصادمة للنصوص وآثار لم يقفوا عليها، لم يعلموا بها. ولذلك لا بد للفقيه أن يكون عالما بالحديث النبوي، وإلا كان إذا لم يكن مشتغلا بالحديث ومعرفته أفتى فتاوى تخالف الأحاديث، تخالف الأدلة. وإن كان عنده يعني معرفة بالآثار لكن ما عنده معرفة بتمييزها أفتى فتاوى معتمدا فيها على أحاديث ضعيفة أو على زيادات شاذة، وهذا من أكثر ما يدخل الدخيل على الفقهاء من هذا الباب، إما أحاديث ضعيفة يعتمد عليها أو زيادات هي في الأحاديث لكنها شاذة، عند جمع الطرق تطلح أنها شاذة. ولذلك يبقى الفقيه دائما الذي لا يشتغل بالحديث تابعا للمحدث الذي يشتغل بهذا العلم. فلان فقيه الأمة، يعني صحيح الإمام البخاري فقيه الأمة، جمع بين الحديث والفقه. الإمام أحمد فقيه الأمة، جمع بين الحديث والفقه. الإمام مالك فقيه الأمة، وهكذا من كان على هذه الوتيرة فهؤلاء فقهاء الأمة حديثا وفقها. نعم. ومن ذلك قولهم فلان اللبيب أو لبيب اللبيب، قاله حماد بن زيد في أبي الشعثاء جابر بن زيد كما في تذكرة الحفاظ. هذا فلان لبيب يدل على الذكاء والفهم والكياس والفطنة. نعم. وكذا قولهم فلان يصلح للوزارة، هنا زيادة أي لكمال عقله وفهمه، واللفظ قاله أبو الوليد الطيار يصلح للوزارة لكمال عقله وفهمه. وكذا قولهم فلان يصلح للوزارة أي لكمال عقله وفهمه، قاله واللفظ قاله واللفظ قاله أبو الوليد الطيالسي في عبد العزيز بن عبد الله الماجشون كما في تذكرة الحفاظ، وكذا في ترجمة القاضي أبي العباس أحمد بن القاضي عبد الرحيم البيساني كما في العبر. نعم، يعني أصحاب الوزارات والمسؤوليات لابد أن تكون عندهم عقول واسعة، لابد أن تكون عندهم عقول واسعة وعندهم فهم، لأن زمام الناس في أيديهم، زمام الناس في أيديهم، شعوب وأجناس يعني أطياف من العرب ومن العجم تحت أيديهم، فإذا ما كان عند من كان كذلك عقل واسع وإدراك بعيد وفهم عميق يؤدي ذلك إلى أن يجر الشر على من تحت يده أو من والله الله عليه. فلن يصلح للوزارة، هذا يدل على كمال العقل، قد لا يكون محدثا وقد لا يكون فقيها لكنه يصلح لهذا الباب، إلا أنه يستشير أهل العلم فيما يعني يظهر له من أمور. تفضل. ومن ذلك قول أحمد في الشافعي ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه كما في تذكرة الحفاظ. الشافعي اشتهر بالفقه أكثر من اشتهر بالحديث، فإذا أطلق ذلك في الشافعي فهي كلمة يعني أي أنه مرجع في الفقه وإمام في الفقه، وما تعلم أحد الفقه بالمحبرة والقلم إلا وكان للشافعي له عليه فضل أو منه. فإن قلت مثلا هذه الكلمة في شعبة أو قلت هذه الكلمة في إمام من أئمة الحديث القطان أو غيره فهذا يدل على يعني مرجعيته في بابه الذي اشتهر به. الشافعي اشتهر بعلم الفقه أكثر من اشتهر بالحديث، بل كان يكلم الفقهاء المحدثين يقول لأحمد أنتم يعني الأطباء ونحن الصيادلة، أو كان يقول لهم عفوا كان يقول لهم إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به. فالشاهد من هذا إذا قيلت هذه الكلمة ينظر العلم الذي اشتهر به هذا الرجل، ثم يعرف بعد ذلك إيش يعني مراد قائلها في أي باب يمدحه. هذا واضح بأنه يمدح الشافعية في الفقه، قال ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا، يعني عليه فضل. نعم. ومن ذلك قول أحمد الشافعي ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا كما في تذكرة الحفاظ. الظاهر أن هذا اللفظ بمفرده في الفقه، أما الشافعي رحمه الله فإنه أشهر من أن يعرف في الحديث وغيره. نعم. ومن ذلك اشتهاره في الفقه أكثر من اشتهاره منه في الحديث. ومن ذلك قولهم فلان ظريف أي مشتغل بالأدب، هذه كثيرا إذا وردت في التراجم تأتي بهذا المعنى، فلان ظريف أي مشتغل بالأدب، وترى كثير الذين يشتغلون بالأدب وبالأشعار وبحكايات ما جرى للناس والتواريخ وكذا، تجد عندهم ظرافة ورقة ولطف، تجد هذه الأشياء فيهم، لكن إذا ما ضموا إلى ذلك علم الأثر فإن عقيدتهم يعني قاب قوسين أو أدنى من الضياع. الأثر عصمة، الأثر عصمة ونجاة، علم الأثر عصمة ونجاة، لأن هذا هو الحق الذي يعني جعل الله سبحانه وتعالى الهداية فيه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالناس لا يكونون كذلك إلا بهذا الكتاب. فالاشتغال بالأدب دون الكتاب، اشتغال بالأدب دون تأويل الكتاب ودون معرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل الرجل والعياذ بالله على شفا جرف نهار، فتنهار عقيدته ويضيع ويزيغ. وأهل البدع يأتون من هذا الباب، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل البدع حكموا آراءهم واللغة، حكموا آراءهم واللغة، فحكموا بآرائهم واللغة على مقتضى النصوص. فهذا باب. وإلى زماننا هذا قد رأيت أنا بعض الشباب الذين ابتلوا بفكر التكفير، عندما كنا نتكلم معهم ونناقشهم فكانوا يقول لسنا بحاجة إلى التفسير ولا إلى كتب التفسير، عندنا كتاب لسان العرب، عندنا الصحاح للجوهري، عندنا كذا، يكفينا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، يكفينا الكتب العربية هذه ولا حاجة إلى التفسير. فكثير من أهل البدع حتى إلى هذا الزمان ضللهم بسبب الاشتغال باللغة دون الرجوع للآثار، الاشتغال باللغة بالأدب بالمفردات العربية إلى كذا دون الرجوع للآثار. والله لقد إني لأذكر أني ناقشت رجلا كنت أكلمه، وذلك في مصر، كنت أكلمه حول يعني تكفيره بالمعصية، فكنت أتي له وقلت تعال نرجع في هذه الآيات إلى تفسير ابن كثير إيش قال. قال لا تقول ابن كثير ولا ابن خليل، لا ابن كثير ولا ابن خليل، عندنا لسان عرب، عندنا كذا، والقرآن عربي إلى غير ذلك. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب على هذه الشبهة، هذه الشبهة قد أجاب عنها شيخ الإسلام، ويتكلم أيضا عن الذين يحتجون بهذا الباب. قال طيب إذا كنا يعني نقول بهذا، أليس الصحابة عربا؟ أليس الصحابة من العرب الذين كلامهم حجة؟ نرجع إلى كلامهم، هم أصلا عرب وشاهدوا التنزيل وعايشوا زمن الوحي وخالطوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أقواله وأحواله وأفعاله، هم أولى؟ أو نأتي ببيت شعر نفسر به كلام من الكلمات من امرئ القيس ولا من فلان ومن فلان؟ فانظروا يعني إلى الجهل، فيأتي للعربي المسلم ما يقبل كلامه ويقبل من العرب الجاهل، ويقبل من العرب الجاهل. فهكذا أهل البدع يضلون بسبب الاشتغال بهذا الباب. فلان ظريف اشتغل بالأدب، لطيف رقيق الطبع وأسلوبه شيق وكلامه كذا وكذا، لكن كيف جانب الآخر؟ جانب الآخر ما شاء الله، إذن لا تشتغل به ولا تلتفت إليه، إلا أن يكون يعني في هذا الباب يرجع إلى أهل الشأن في هذا الباب، في باب الأثر وتحكيم السنة على الرأي لا بأس. أما أن يشتغل بهذا دون الاشتغال بهذا الباب، باب الأثر وباب السنن، فإنه والعياذ بالله يضل ضلالا بعيدا. تفضل. ومن ذلك قولهم فلان ظريف أي مشتغل بالأدب، كما قال ابن الحاجب في محمد بن محمد بن أبي حرب النرسي، انتهى من مختصر تاريخ ابن الدبيثي. وهذا اللفظ يكثر استعماله في التراجم، فتأمله. عفوا، استعماله في التراجم بهذا المعنى، اكتب بهذا المعنى والله أعلم، دون فتأمله. وهذا اللفظ يكثر استعماله في التراجم بهذا المعنى. نعم. فصل في ذلك أيضا الألفاظ التي تدل على كمال العقل فلان نبيل، ما ذكرتنا هذا هنا أيضا، فلان نبيل تدل أيضا على أنه فاضل، قد مر بنا هذا أيضا، فلان ثقة النبيل أي ثقة الفاضل. نعم. قال شيخنا حفظه الله فصل في ألفاظ تدل على العبادة والزهد والصبر على الشدائد. أما هذا الفصل وإن كان يعني الكلام فيه عن طائفة من المسلمين وهم المشتغلون بباب العبادة والمكثرون والمجتهدون في هذا الباب، وكذلك أيضا لهم حكايات عجيبة في الزهد والورع والصبر على الشدائد وظلف العيش وشدة المؤنة إلى غير هذا، وإن كان الكلام في هذه الطائفة، إلا أن كثيرا ممن وصف بهذا الوصف الضعف فيهم ظاهر، حتى كان يحيى سعيد الخطان يقول ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وذلك لأنهم يظنون أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيخطئون، لا أنهم يتعمدون الكذب. فمن وصف بالعبادة فكثير منهم ليسوا بمتقنين في الرواية، وقولي كثير منهم احتراز من كثير من الثقات والأئمة الذين برزوا في باب العبادة وباب الإتقان. ولذلك فابن رجب رحمه الله لما تكلم في شرح علل الترمذي وعنونا لهذه المسألة ذكر يعني إيش عبارة ابن رجب، فصل في يعني ضعف حفظ العباد إلا الأئمة أو إلا العلماء، يعني هم استثنى الأئمة والعلماء من باب الضعف مع اشتغالهم بالعبادة. فالعبادة كثيرا من يشتغل وكثير من يشتغل بها لا يحفظ الحديث، وليس معنى ذلك أن كل من يشتغل بالعبادة فهو ضعيف، لا، هناك أئمة عباد زهاد مثل أحمد مثل الثوري وغيرهما، ومع ذلك هم أهل الحديث وأهل الفقه وهم أهل العبادة أيضا. تفضل. من ذلك قولهم فلان يستسقى به أو يستمطر به أو ينزل به القطر من السماء أو ينزل بذكره المطر أو مجاب الدعوة. واضح معنى هذه الكلمة. نعم. ومن ذلك قولهم فلان أما الفضل فيالك، يعني إذا قيل أما الفضل فيالك يعني مدح رفيع، أما في باب الفضل فمع يعني مثل ما يقول عامة ما عاد يحتاج. وكلمة أما تدل على التنويع، وكأنه يقول وأما الآثار فلا، أما الفضل فيالك. فلان إيش تقول فيه؟ أما الفضل فيالك، يعني شد عليه يدك، هو هذا بابه، وهذا يدل على أنه في غير ذلك ليس كذلك. نعم. ومن ذلك قولهم فلان أما الفضل فيالك، وهذا اللفظ يدل على غمز في حديثه لقولهم وأما، انظر الميزان. نعم. ومن ذلك قولهم فلان صاحب عمود أي صاحب صلاة، كما هو معروف أن الصلاة عماد الدين أو عمود الدين في بعض الروايات، فلان صاحب عمود أي صاحب صلاة، يقوم ويطيل القيام وقانت وعابد، هذا يدل على العبادة. نعم. ومن ذلك قول إبراهيم النقعي في أبي وائل شقيق ابن سلمة إني لأحسب أبا وائل ممن يدفع عنا به، كما نعم. في تذكرة الحفاظ، يعني يدفع البلاء عنهم بوجود هذا الرجل فيهم، وذلك لأنه عابد وصالح. ولا يلزم من ذلك أن هذا لا يقال إلا في العباد فقط، الأئمة وجودهم وبقاء العلماء هو الخير، يدفع البلاء عن الناس بقاء العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزع من الناس، إنما يأخذ العلم بنزع العلماء أو بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. بقاء العلماء أمان للناس من رؤوس الضلالة، بقاء العلماء يدفع عن الناس الفتن التي تأتي بسبب الضلالة والجهالة. لكن هذه الكلمة تقال كثيرا في العباد، وفي نظري وفي فهمي أن الله سبحانه وتعالى يدفع بالعالم أعظم مما يدفع بالعابد، إن الله عز وجل يدفع بالعالم أعظم مما يدفع بالعابد، فإن علم العالم وما يجري من ورائه من نفع عام للمسلمين، وبه تندفع البدعة وتندحر، وبه كذلك أيضا يكبت الشيطان وحزبه، وبوجود العالم تحيا السنن وتقام الشعائر وينصح الضال والجاهل. أما العابد الذي ليس عنده علم فربما يكون هو نفسه مفتاح ضلال عن الناس، العابد الذي ليس عنده علم ربما يكون فيه شبه من رهبان النصارى فيكون والعياذ بالله ضالا مضلا وزائغا ومزيغا لغيره. وأما العابد الصالح في نفسه المتمسك بالآثار النبوية التي بلغته ويسأل أهل العلم فيما هو يحتاج إليه من أمور العبادة، هذا إن شاء الله يرجى بدعوته أن يدفع الله عن المسلمين البلاء. أليس إبراهيم بن أدهم هو القائل إن الله يدفع برحلة أهل الحديث البلاء عن الناس؟ رحلة طلاب الحديث، الرحلة هذه يدفع الله بها البلاء عن الأمة، البلاء عن الأمة يدفع برحلة أهل الحديث. فإن الحديث الذين يجمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صدور الرجال يذهبون إلى الأعراب والبوادي والسهول والجبال ويجوزون الصحار والفياف ويتعرضون للمخاطر، وهؤلاء من أجل أن يحفظوا الدين، أليس الله أدفع بهم الفتنة والمحنة عن هذه الأمة؟ فمن ظن أن البلاء لا يدفع عن الأمة إلا بالعباد فقد جهل، وإلا فالبلاء أو أعظم ما يدفع من البلاء يدفع بالعلماء، والعباد حسنة من حسنات العلماء، العباد حسنة من حسنات العلماء، والمجاهدون حسنة من حسنات العلماء. فإذا لم يكن هناك عالم لا جاهد المجاهد جهادا صحيحا، وما عبد العابد عبادة صحيحة، وكان في ذلك ضلال وزيغ، ويشهر السيف في الأمة وتراق الدماء وتسفك الدماء بسبب الجهل. وأين الخوارج؟ هل نفع الخوارج عبادتهم؟ هل الخوارج نفعتهم عبادتهم لما كانوا ضالين في باب العلم ما كان فيهم علماء؟ وهل ما عند يعني الفرق الأخرى من جوانب خيرة، هل هذه نفعتهم لما كانوا بعيدين عن منهج أهل العلم وبعيدين عن طريقة أهل الحديث؟ فلا تظن أبدا أن دفع البلاء إنما يكون بالعبادة المجردة. أما العابد الذي يدفع به البلاء هو حسن من حسنات العالم، حسن من حسنات العالم. وكما قال أبو بكر ابن دريد: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملائي، ومداد ما تجري به أقلامهم، أزكى وأفضل من دم الشهداء. فالعلماء مكانتهم عظيمة، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن يجعلنا وإياكم من المتتبعين لآثارهم. تفضل. ومن ذلك قولهم، ومن ذلك قول إبراهيم النخعي في أبي وائل شقيق بن سلمة: إني لا أحسب أبا وائل ممن يدفع عنا به، كما في تذكرة الحفاظ. فاللفظ بمفرده لا يلزم منه الضبط، وأما شقيق فمعروف والله أعلم. ومن ذلك قول رجاء بن حيوة في عبد الله بن محيريز: والله إن كنت أعد بقاءه أمانا لأهل الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا أي فضل وأي منزلة أعظم من هذه المنزلة، فلان وجوده بقاء لأهل الأرض وأمان لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بقائه لأصحابه وفي بقاء أصحابه لأمته. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام أمان لأصحابه من الفتن، ووجود أصحابه أمان للأمة من الفتن. فإذا ذهب أصحابه جاء أمته ما توعد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعدون الرجل العابد أو الرجل العالم وجوده بينهم أمان لهم من الفتن، وهذا أمر يعني نلمسه لمس اليد بأنفسنا. انظروا عندما مات جماعة أو ثلة من علماء هذه الأمة في هذه السنوات الأخيرة، ماذا جرى للناس بعدهم؟ الناس في هرج وفي اضطراب وفي اختلاف وفي أمر مريج، الناس بعد ذهب هؤلاء العلماء، فهذا أمر مجرب. إيه نعم. ومن ذلك قول شعبة في سليمان التيمي: ما رأيت أحدا أصدق منه، كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغير لونه. مشهور بالعبادة سليمان التيمي رحمه الله. نعم. وقال القطان: ما رأيت أخوف لله منه. يعني عندما يتغير لونه عندما يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه يعني يلقي للناس الأحكام ويبلغهم الأحكام ويخبرهم بالحلال والحرام، فيخاف أن يخطئ على رسول الله عليه الصلاة والسلام فينشر في الناس شيئا ما أمر الله به، يخاف أن يخطئ فيكون سببا في القول على الله بغير علم. وهذا يدلنا على ما كان عليه هؤلاء السلف رحمهم الله جميعا من أنهم جمعوا بين العلم والعمل، وأنهم كانوا يستشعرون يعني المنزلة التي هم فيها. أما الناس اليوم الذين يطلقون الأحكام دون خوف ولا ورع، هؤلاء ما يدركون يعني ماذا يخرج من يعني من أدمغتهم. أما السلف كان الواحد منهم إذا قال قال رسول الله تغير لونه، لم يعرف ماذا وراء هذه الكلمة. تفضل. ومن ذلك قول الذهبي في ابن عون: كان رأسا في التأله حافظا لأنفاسه. حافظا لأنفاسه سبحان الله، يعني يعد أنفاسه عدا، كل نفس يخرج ويدخل ما يكون إلا في الطاعة، ما يدخل نفسا في معصية أو يأخذ نفسه ثم يتكلم يستعين بهذا النفس الذي أخذه في الكلام في فلان وفلان، ثم يعني يحتاج النفس آخر فيأخذ نفسا ثانيا ويواصل القيل والقال، يأخذ النفس يستعين يعني بهذا النفس، يذكر يحدث يصلي يقرأ في عمل، فإذا احتاج نفس آخر أخذه وأخذ، كان حافظا لأنفاسه حافظا لأنفاسه سبحان الله، يعني يعد أنفاسه عدا، كل نفس يخرج ويدخل ما يكون إلا في الطاعة، ما يدخل نفسا في معصية أو يأخذ نفسه ثم يتكلم يستعين بهذا النفس الذي أخذه في الكلام في فلان وفلان، ثم يعني يحتاج النفس آخر فيأخذ نفسا ثانيا ويواصل القيل والقال، يأخذ النفس يستعين يعني بهذا النفس، يذكر يحدث يصلي يقرأ في عمل، فإذا احتاج نفس آخر أخذه وأخذ، كان حافظا لأنفاسه. يعني الإنسان منا كم يكون معه أنفاس اليوم، وكم من هذه الأنفاس لله عز وجل، وكم منها لغير الله. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وقد سبق أن ذكرت أني أذكر الألفاظ بالنظر إلى دلالتها بمفردها لا باعتبار من قيلت فيه. وإلا فعبد الله بن عون معروف بأنه ثقة في الحديث، وكذلك أيضا هو عابد، وهو الذي قال فيه شعبة لما سئل عنه قال سمن وعسل، لكن نحن مهم يهمنا الألفاظ ومعناها، ما يهمنا من قيلت فيه. تفضل. ومن ذلك قول إبراهيم الحربي في هارون الحمال: لو كان الكذب حلالا لتركه هارون تنزها. يعني لو كان الكذب مباحا لتنزه عنه هارون الحمال، فكيف هو حرام؟ كما أن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب ولكنه يصوم طاعة لله، يصوم يترك طعامه وشرابه لله عز وجل، كما أن النوم مباح ولكن الإنسان يترك نومه ويقوم يتهجد لله عز وجل. ويقول لو كان الكذب حلالا لتركه تنزها لورعه ومرؤته، وما يرى أن ينزل بكلمة يكذب فيها فإنه يرى أنها تنقص من قدره تنقص من قدره. وانظروا إلى أبي سفيان حال كفره قبل أن يسلم رضي الله عنه، لما قال هرقل لأصحابه اجلسوا وراءه فإذا كذبني فكذبوه، قال: لولا أني خشيت أن يؤثر عني كذبة لكذبت عليه، أي للعداوة التي في قلبه على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني يتحاشى أن يكذب عليه لو أن يعني الناس يقولون كذب أبو سفيان، وهو قال هذه الكلمة في حالة يعني حس بهذا الإحساس في حالة الكفر. فكيف بكثير من المسلمين اليوم وهم لا يبالون بالكذب ولا في الفجور وفي الخصومة، ولا أن يقول على المرء ما لم يقل، ولا أن يعني يتفرس فيه فيأتي بأشياء ما دارت في خلده، نسأل الله العفو والعافية. انظروا يعني، وهذه الكلمة ربما يكون لها سياق، كثيرا ما تأتي هذه العبارات في سياق كأن أحدا يتهم هارون مثلا، إيش الحديث ذا من أين له، من أين سمع فلانا، كان يقول حدثنا فلان فيستبعد واحد من السامعين سمعه من فلان، فيجيب عليه الذي يدافع عن هارون بمثل هذه الكلمة، يعني وكأنك تريد أن تكذب هارون، تريد أن تقول هارون الحمال يكذب، لو كان الكذب حلالا لتركه هارون تنزها، كيف هو حرام؟ يعني كثير ما يأتي هذا التعبير في سياق الدفاع عن العباد أو عن الأئمة أو عن يعني المشاهير بالخير. تفضل. ومن ذلك قول نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء إلا دفعه. يعني إذا تكلم في أمور الزهد وفي أمور يعني الورع وذكر ما كان عليه السلف فيتقال لما عندهم من الخير، وهذا ابن المبارك الذي ما نزل فيه خصلة خير من السماء، ما نزل خصلة خير من السماء إلا وكان له منها نصيب، كان يتقال لما عنده إذا قرأ عن السلف الأوائل يعني حالهم في الورع وأمور الزهد والرقاق، أو إذا قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله وأيامه وأفعاله في الزهد، وقارن حاله بحال النبي عليه الصلاة والسلام يبكي يعني متحسرا على نفسه. هذا ابن المبارك هو يفعل هذا كأنه ثور منحور أو بقرة لها بكاء. والأفصح في الثور والبقرة أن يقال مذبوح أو مذبوحة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإن كان يطلق فيها أيضا النحر، النحر يطلق على الإبل والذبح في البقر، الأفصح في ذلك. وإلا وإن كان يجوز أن تقول أيضا نحرت بقرة، نحرت بقرة، كما يعني قال أيضا جابر صحيح مسلم بهذا المعنى، نحرنا يعني البدنة والبقر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فسمى يعني وصف ذلك بالنحر. وذكر العلماء أن الأفصح في البقر أن يقال ذبح، وهذا يعني تعبير القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم. وقولهم فلان فقيه البدن، انظر ترجمة الشافعي في تهذيب التهذيب، وترجمة غندر محمد بن جعفر وترجمة ابن أبي ذئب وترجمة وكيع بن الجراح. هذا التراجم يعني كلمة فلان فقيه البدن فيما أذكر أن أقف عليها في باب العبادة، قد أخبرني أخونا أبو حمزة أنه وقف على نص من الحافظ الذهبي فقيه البدن أي عابد، أو أن اصطلاح العلماء أنهم يقولون في فقيه البدن على العابد، فهذا تنصيص. وإلا فيما أذكر أن ذكرت هذا استنباطا واجتهادا من خلال استقراء للتراجم، فرأيت أن هذه تقال في العبادة، فإذا كان ذلك عن نص من العلماء فهذا خير على خير ونور على نور إن شاء الله. فلان فقيه البدن، لكن ينظر ما وجه إطلاق هذه الكلمة على العبادة، هل لأن العابد فإن العبادة تظهر في بدنه، كما يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أنه كلما كان المرء يعني مقبلا على الله وقائما بأمره ومستأنسا به سبحانه وتعالى ومتوكلا عليه وراجيا لربه وخائفا منه، كلما كان المرء في هذا الباب أعظم، كلما كان له انشراح صدر، وانشراح الصدر يعود على بدنه. ابن القيم كلام في هذا المعنى كلام نفيس جدا في علاقة القلب بالبدن، وأن سعادة القلب تؤدي إلى سعادة البدن وقوته ونشاطه، وأن كسل القلب وخبثه وظلمته كل ذلك أيضا يؤدي إلى أن يكون خبيث النفس كسلان، أن يكون خبيث النفس كسلان. فلعل هذا هو المعنى المشار الذي أو المقصود عند من يقول فلان فقيه البدن، أنه بعبادته وإقباله على الله عز وجل قد كان فقيها لإصلاح بدنه، كان فقيها لإصلاح بدنه. إذا هذا الذي يظهر لي من وجه الربط بين كلمة فقيه البدن وبين يعني وبين إطلاق ذلك في العبادة أو على العباد، إن كان لها معنى آخر فالله أعلم، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى. تفضل. وقولهم فلان شيخ له قدر وحال، له قدر ومكان عند الناس وله حال، وهذه أحوال رحمانية ليست أحوالا شيطانية، لأنه لما كان مستقيما على طاعة الله عز وجل كانت له كرامات وكانت له أحوال، وهذه الأحوال أحوال يعني من مقتضى الكتاب والسنة، فإن أهل السنة لا ينكرون كرامات الأولياء، أهل السنة يرون أن الولي الطائع لربه كما وصف الله الأولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو الذي يؤمن بالله ويتقيه ويخاف الله سبحانه وتعالى ويرجوه، وكذلك الولي هو الذي يكون قائما بأمره ومنتهيا عن نهيه ومصدقا للأخبار ومبتعدا عما حرم الله عز وجل، فمن كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجري على يديه كرامات منها الظاهر ومن الخفي، ولا يلزم أن تكون الكرامة أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء، لا، كونه يعيش سعيد الحال ومسرور الحال هذا من كرامته له، يجعله الله سبحانه وتعالى يعيش عيشا هنيئا. ويجعل الله لهم محبة في قلوب الناس، إذا أقبل على الناس أحبوه. هذا إيش قيمة الكرامة؟ أنك تطير في الهواء، أن يثق الناس فيك، وإذا وثقوا فيك أحبوك. طيب ممكن أن تأتي المحبة بدون أن تطير في الهواء؟ فهذا فهم قاصر أن الولي هو الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء. كثير من الصحابة، بل ما نعلم عن الصحابة من طار في الهواء، وهم خيرة أولياء الله في الأرض بعد الأنبياء. ما نعلم أن أحد منهم طار في الهواء. فهذا منها يعني، ولكن لا يمنع أن يكون الرجل الصالح يحصل الله هذا. يعني إذا كان صاحب فعلوا هذا، فإذا طار في الهواء فهم شعوذ أو ساحر أو الشياطين تفعله، لا هذا لا. المهم ينظر في أصله، هل هو من القائمين بمنهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما أجري له من الخوارق والأمور المستغربة فهذا من الكرامة، هذا من الكرامة. وأما أن يكون على أحوال شيطانية ويقول خلي لي حالي، لا. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظر البطائحية والرفاعية وهذه الفرق الضالة في باب الخرافات والخزعبلات، كانوا يقولون له خلي لنا حالنا، فكان يقول لهم ليس لكم حال إلا حال محمد عليه الصلاة والسلام، ارجعوا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. وشدد عليهم وتوبهم، تابوا وأعلنوا التوبة وغير ذلك، لكنهم كانوا منافقين في هذه التوبة. ذهبوا بعد ذلك إلى الأمير، وكانوا قد سيطروا على الأمراء وسيطروا على كثير من العلماء والقضاء والوزراء. ذهبوا بعد ذلك إلى الأمير وشكوا إليه ابن تيمية، فأرسلوا لابن تيمية فجيء به، فقالوا نحن، قال ايش تريدون من ابن تيمية؟ قال يخلي لنا حالنا، يخلي لنا حالنا، لا يعترضنا إن عملنا أشياء غريبة، إن عملنا كذا، إن عملنا كذا، هيخلي لنا حالنا لا يعترضنا. فتكلم شيخ الإسلام بكلام شديد ورفع صوته في مجلس الأمير على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يقول خلي لي حالي وإن كان مخلفا للشريعة، فإن الشريعة لا يحل الخروج عليها. وأقام الأدلة على ذلك. ثم قالوا له نحن لنا أحوال أخذناها عن كذا وأخذناها عن كذا، ونحن يعني نفعل ندخل في النار ونفعل ونفعل. قال أنا أدخل معكم النار، ومن حرقته النار منا فهو المخطئ، ومع ذلك لو سلمتم فلستم على حق، حتى لو سلمتم النار لستم على حق، لكن بشرط أن تغسلوا أبدانكم بالخل والماء الحار، لأنهم كانوا يدهنون أجسادهم ببعض الدهانات التي تجعلهم يدخلون النار ويخرجون منها ما قد لمستهم النار. يعني هذه الأشياء تكون حائلا من أثر النار فترة يسيرة، فيدخلوا معها ويخرجوا ما قد أثرت فيهم النار. قال أخرج أنا وأنتم أولا قبل أن ندخل النار، نغتسل بالخل والماء الحار ثم ندخل سويا. فلما علموا أنه قد كشف حيلهم وعرف حقيقتهم، أظهروا التوبة وأظهروا الإذعان للشريعة وعدم الخروج عليها في كثير أوقات. الشاهد هذه كلمة فلان له قدر وحال، الحال منه الشيطان ومنه الرحمن، منه الحق ومنه الباطل، كالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تفضل. وقولهم على إسناد لو رقي به مريض لشفي، فهذا يدل على أن رواته أهل، فهذا يدل على أن رواته أهل عبادة وفضل ومكارم وشرف. نعم، يعني قيل مثلا هذا الإسناد لو رقي به مريض لشفية، يعني معنى رجال هذا السند رجال فضلاء عباد مشاهير بالخير، ولو رقي هذا، لأن يعني جرت العادة في عادة الناس أن العابد مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. والمريض إذا رقي، الرقية دعاء، الرقية دعاء وثناء على الله عز وجل. فلان هذا الإسناد لو رقي به مريض لشفية، لأن أهله، أهل هذا الإسناد ورجال هذا الإسناد عرفوا بالعبادة وعرف العابد بإجابة الدعوة. تفضل. من ذلك قول أبي حاتم في عطاف بن خالد صالح ليس بذات، صالح ليس بذات، صالح ليس بذات، يعني هو رجل صالح في دينه وليس بذاك في الحديث. نعم، صالح ليس بذات، محمد بن إسحاق وعطاف هما باب رحمة. يعني محمد بن إسحاق وعطاف باب رحمة، يعني عباد وناس طيبين وكذا وكذا، لكن ليسوا بذاك في الحديث. نعم. من ذلك قول الخطيب في أبي بكر الدينوري كان يشبه أهل العلم بالله، العباد يعني ولذلك العلماء يقولون العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمره. عالم بالله قالوا العابد، وعالم بأمر الله قالوا العالم الذي لا يعمل بعلمه، وعالم بالله وبأمره هم العلماء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى مصابيح هدى، وجعلهم الله قناديل للناس يقتدون بهم. فيقال فلان من العلماء بالله، أي من العباد. تفضل. من ذلك قولهم فلان من رفعاء الناس، أو جليل، أو فاضل، أو نبيل، إلى آخره. نعم. نبيل بمعنى فاضل، صح، يعني لا توضع هناك في معنى ثقل، نبيل بمعنى فاضل. تفضل. وهذا يطلق كثيرا على الشرف والمروءة والفضل. إيه نعم، هكذا. وإن كان أيضا هناك النبيل تأتي في الفقه، كما قال الشافعي: من تعلم الفقه نبل أمره، من تعلم الفقه نبل أمره، ومن تعلم الحديث قويت حجته. إيه تفضل. أي من فضلائهم، يعني محدث فلان من نبلاء المحدثين، محدث فاضل مشهور ذو مروءة يعني وشهرة في هذا الباب. لأن كثيرا من المحدثين ما لهم اشتغال بباب يعني الشفاعات والسعي في حوائج الناس، وكثير منهم ما له معرفة بولاة الأمور ولا يعني السعي في رفع المظالم عن الناس وكذا وكذا. فإذا كان المحدث له وجاهة عند ولاة الأمور ويشفع في مظالم الناس، فرفع الظلم عن هذا وفي وضع وفي رد مثلا حديقة فلان أو ضيعة فلان أو كذا، يكون من الفضلاء ويكون من النبلاء. فلان نبيل له شرف ومروءة ومعرفة. نعم. وقولهم لو كان الصدق إنسانا لكان هو، أو نعم الرجل، يعني لو الصدق تجسد في إنسان تجسد فيه فلان ابن فلان، أو نعم الرجل أيضا. وإن كانت هذا أيضا تقال فيه، لكن كثيرا ما تقال هذه الكلمة في العباد. تفضل. وقولهم لو كان الصدق إنسانا لكان هو، أو نعم الرجل، انظر ترجمة زيد بن الحباب من الكامل، وعبد الحميد بن بهرام، وعبد الحميد بن بهرام الفزاري كما في ضعفاء العقيلي، ونحوه فلان كان كخير الرجال. نعم، أكمل الأخير. ومن ذلك قول علي بن الحسين المصرف بن أبي حاتم: قل انسوة عبد الرحمن من السماء. يعني ابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس رحمهم الله جميعا، كان يقولون فيه قل انسوته من السماء، العمامة حدثه من السماء، عابد ورجل متأله ومشتغل بهذا الأمر. هذا مع أن ابن أبي حاتم معروف بالحديث وهو إمام في هذا الباب، بل إمام في يعني في معرفة العلل التي هي أخص هذا الباب، أخص يعني درجة في هذا الباب وأعلى درجة في هذا الباب، لكن مع ذلك كان عابدا زاهدا. قل انسوته من السماء إشارة إلى أنه كان عابدا. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي فصل ألفاظ تدل على العبادة والزهد والصبر على الشدائد، ومن ذلك قولهم كان فلان من الأبدال، والأبدال هم الصالحون أهل العبادة والورع. نعم، تفضل. وذكر صاحب اللسان جملة من ذلك وقال: قال ابن السكيت: سمي المبرزون في الصلاح أبدالا لأنهم أبدلوا من السلف الصالح، انتهى من لسان العرب. لكن جاء في الميزان ترجمة حماد بن سلمة، وقال آخر: كان يعد من الأبدال، وعلامة الأبدال ألا يولد لهم تزوج 70 امرأة. تزوج 70 امرأة فلم يولد له. ألا يولد لهم تزوج، يعني في حماد بن سلمة. أي حماد وقال آخر كان يعد من الأبدال وعلامة الأبدال ألا يولد لهم، تزوج 70 امرأة فلم يولد له، انتهى. وذكر ذلك الحافظ في تهذيب التهذيب ترجمة حماد بن سلمة ولم يعترض عليه. وجاء في لسان الميزان ترجمة زيد بن حماد بن سلمة بن دينار قال ابن الجوز في خطبة الموضوعات له إنه كان يدس في كتب أبيه فيما قيل، انتهى. قال الحافظ وهذا شيء لا أصل له ولا وجود لهذا الرجل، وما أدري هذه الحكاية لابن الجوزي من أين. فقد قال الإمام أحمد من علامة الأبدال أنه لا يولد لهم، وكان حماد بن سلمة من الأبدال، انتهى. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. هذا الفصل الذي نحن بصدده وهو الكلام على ألفاظ يستعملها أئمة الجرح والتعديل ويعنون بها أن المترجم له من أهل العبادة والزهد، وقد مر أن هذا لا يلزم منه أن من قيل فيه يكون حجة في الحديث. من جملة هذه الألفاظ قولهم فلان من الأبدال، وظهر لنا من خلال ما سمعنا أن الأبدال للعلماء فيهم قولان: قول بأنهم الذين برزوا في الصلاح والعبادة والزهد، وقول بأنهم الذين لم يولد لهم. والقول بأنهم الذين برزوا في الصلاح والعبادة والزهد أقرب إلى يعني باب التعديل بهذا اللفظ، وإلا كون فلان لا يولد له ما وجه المدح في ذلك؟ لا مدح لمن يعني لم يولد له، بل ربما كان الذي يولد له ويعينه الله على تربية أبنائه ويقوم بحق الله فيهم ويستعملهم الله في طاعة الله، فيكون هذا أنفع للإسلام والمسلمين ممن لم يولد له أصلا. لكن يستبعد أن العلماء يريدون المدح بأن فلان لا يولد له، ولكن لعلهم قصدوا بذلك أن العباد الذين لم يولد لهم هم الأبدال، فيكونون بذلك جمعوا بين الوصفين. فإن من شأن الذي لم يولد له الإقبال على العبادة والتفرغ، لأن الأولاد والأهل يكون لهم شغلة يعني ويعني يشغلون الأب، ولا شك أن الإنسان إذا كان له أولاد يتشتت ذهنه وقلبه، شيء للأولاد وشيء للأهل وشيء لكذا وشيء لكذا. أما الذي لم يولد له لعله ينقطع ويقبل على الله في باب العبادة أكثر وأكثر. فإذا كان هذا هو المعنى والمراد، فهذا الوصف وصف عدم الذرية مع ضميمة الإقبال على العبادة، فإن هذا يساعد في الإقبال على الله سبحانه وتعالى في أمر العبادة أكثر وأكثر من الذين لهم أولاد. وإن كان سادة العباد وسادة الزهاد لهم ذرية، النبي عليه الصلاة والسلام سيد العباد وله ومات عن 9 نسوة وله أولاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك غيره من الصحابة أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة كان له نساء وأولاد، عمر رضي الله عنه الخلفاء الراشدون فمن بعدهم المبشرون بالجنة. فيعني لكن هذا أمر اصطلح عليه بهذا الوصف، هذا أمر اصطلحي وليس هذا مضطردا. فسادة العباد وأئمة الزهاد في هذه الأمة ولهم أبناء ولهم نساء، وهذا لا يمنع المرء أن يقبل على الله عز وجل، فإن هذا يعينه على طاعة الله. الرجل إذا يسر الله له بامرأة صالحة ويسر الله له بذرية مستقيمة، فإن هذا يعينه على طاعة ربه سبحانه وتعالى. صلى الله يصلح لنا ولكم الأهل والذرية. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: قلت الذي في كتب اللغة اعتبار الصلاح والتقوى، وكون المرء لا يولد له لا يدل على فضيلة من كسبه، وهذا منقوض بما جاء في تهذيب التهذيب. يعني ما القول بأن الأبدال الذين لم يولد لهم ليس هذا أمر مضطردا، هناك في بعض المواضع إطلاق هذا اللفظ أو المدح بهذا اللفظ مع من له أولاد أو على من له أولاد، وهذا منقوض. وهذا منقوض بما جاء في تهذيب التهذيب ترجمة أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي أبي جعفر الأصم الحافظ، وهم رجال الجماعة. روى عنه أبو القاسم البغوي ابن بنته، وقال أبو القاسم البغوي: أخبرت عن جدي أنه قال: أنا أختم منذ 40 سنة في كل 3. وقال البغوي: كان جدي من الأبدال. ها هو يقول كان جدي من الأبدال، دل على أنه ولد له أم لا؟ ولد له، نعم. وقال البغوي: كان جدي من الأبدال، وما خلفت ابنة في لبنة. وما خلفت ابنة في لبنة بمعنى أنه زاهد، ما خلى شيئا وراءه، وما كان وراءه شيء يورث. ما خلت ابنة في لبنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما ضيع الله أهله ولا ضيع الله أولاده. الإنسان يا أخوان إذا استقام على أمر الله لن يضيع الله ذريته، لن يضيع الله أهله. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو خليفة وعد من الخلفاء الراشدين، دخل عليه أبناؤه وهو في مرض الموت، قالوا: وكانوا 11 ولدا وهم صغار وثيابهم مقطعة وممزقة وهم أبناء أمير المؤمنين، فلما رآهم ذرفت عينه، بكى على أنه في حالة فراق لأولاده وهم بهذا الحال، ولكنه قال: والله ما منعتكم شيئا هو حق لكم، أنا ما منعتكم مالا حق لكم وأدخلت بيت المال، ولكن ما لكم حق إلا كأي مسلم، ما لكم حق في هذا المال إلا كأي مسلم، ولكن أستودعكم الله. فيقول فيما أذكر، ما أدري إن كان عند أحدكم تصحيح لهذا، ينبه أبو رجاء العطاردي رحمه الله، يقول: لقد رأيت أبناءه الواحد منهم يجهز 100 فرس في سبيل الله بفارسها يعطيه الأجرة وما يحتاج ويحمل عليه في سبيل الله الواحد من هؤلاء. ولقد رأيت أبناء فلان، يشير إلى أحد ملوك بني أمية، يمدون أيديهم للناس. فالإنسان يا أخوان إذا اتقى الله فإن الله يحفظ له ذريته. الله سبحانه وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله حفظ الله له الذرية. أبو بكر رضي الله عنه لما تصدق بماله وجاء بماله كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأولادي؟ قال: لا، تركت لهم الله ورسوله. فالدنيا فتنة والعياذ بالله، تجعل المرء يتنافس فيها ويتكالب عليها ويلهث وراءها ولا يبالي أيكسبها من حل أو من حرام. وحري بأهل العلم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة للناس أن يتنزهوا ما استطاعوا منها. ما أقول أن الدنيا عليهم حرام، الدنيا ليست حراما على العالم، لو فتح الله عليه ما فتح، طالما أنه من طريق حلال. وإذا سأل الله من أين اكتسبته وفيما أنفقته فلا عند الله حجة، لا يضره ذلك. لكن خليق به ويليق به أن يكون متخففا من أثقالها وأوضارها، لأن من نوقش الحساب عذب، والسؤال من أين وكيف هو نفسه مناقشة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن لا يجعل الدنيا فتنة لنا وأن لا يطغينا ولا يشغلنا بها، وأن يجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يبارك لنا ولكم ويدفع عنا عنكم الفتن. فهذا الرجل ابن بنته يقول: كان جدي من الأبدال، وما خلف ابنة في لبنة، ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه 24 درهما. أما الكتب فالعلماء لا يشبعون منها، لو بلغت ما بلغ لا يشبعون منها. وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من هو من لا يشبعان طالب علم وطالب مال. طالب العلم لا يشبع من الكتب لو أنها تأتيه القاطرات محملة الكتب يقول بقي كذا بقي كذا ويسأل هل بقي شيء أم لا. وطالب الدنيا كذلك، لو أعطي واد من ذهب قال وين الثاني، ولو أعطي الثاني قال وين الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والإنسان حتى مجرب، الإنسان لو مثلا معه يعني مليون قاصر قليل يحفظ ويعني يوفر من أجل يوفر المليون، فإذا وفر المليون يحرص على أنه يجيب زيد 100,000 أخرى يصرف منها مشان لا يكسر المليون، خل المليون سالما ويدور دور دور يعني يشدد عن نفسه وعلى أولاده وعلى أهله يجيب 100,000 يعني على أساس يقول أصرف منها وخل المليون جابر ما عاد ينكسر. وشاف إن 100,000 زينة ما شاء الله إذن أخلها 200,000، ويوم شاف 200,000 قال إذن أضمها للمليون يقع 1,200,000 وأبحث عن مصاريف جاب له 50 أخرى 100 أخرى وهكذا إلى أن يموت. وهو كل ما حصل شيء هذا جابر وهذا مكسور وهذا بجبره يكفي وبعد ذلك أنا بشوف اللي يصونه من شان العاد أرجع لي وهكذا عشان أهل الدنيا. فالرجل العاقل الذي يجعل الدنيا مطية للآخرة ولن يفوتك شيء، لن يفوتك شيء بفوات الدنيا، نفسك لا تخرج من جسدك إلا إذا انتهى أجله، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. تفضل. وقال البغوي كان جدي من الأبدال وما خلف تبنة في لبنة، ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه 24 درهما. قال شيخنا حفظه الله فأنت ترى أن أبا القاسم ابن بنته ويقول كان جدي، فالظاهر أن ما قاله أحمد مصطلح له لا عند الجميع. وقد جاء في التاريخ الكبير للبخاري ترجمة فروة بن مجالد مولى اللقم وكانوا لا يشكون أنه من الأبدال أنه من الأبدال استجابوا الدعوة انتهى والله أعلم. أي الله أعلم، هذا كلام يقدم، هذان سطران الأخيران قبل كلمة والله أعلم هذا يقدم فوق قبل يعني كلامي في التفصيل أنا، يعني هذا يقدم قبل قولي قلت الذي في كتب اللغة إلى آخر. عفوا. قبل قولي، لكن جاء في الميزان بعد كلمة لسان العرب لأنهم أبدلوا من السلف الصالح، الجزء 11-49 من لسان العرب نقول وقد جاء في التاريخ الكبير، ثم بعد ذلك لكن جاء في الميزان ترجمة كذا. والقول الثاني هذا تابع القول الأول بأنهم أهل العبادة واستجابة الدعوة. اتفضل. ومن ذلك قول أحمد كان فلان صالحا قانتا لله، أو كان إذا رؤيا ذكر الله، أو كان قد آلى على نفسه ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أو كان إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب، أو كان يعد ذنوبه، أو لو قيل له إن القيامة غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، أو كان شديد الخوف من الله، أو كان إذا قص كأنه فكلا، أو لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه فلان لهلكنا، أو لو كان في بني إسرائيل لنقلت إلينا شمائله، إلى آخر ما في كتاب العبر في خبر من غبر الذهبي رحمه الله. هذه مجموعة ألفاظ تدل على أن من قيلت فيه يحمل نفسه على باب عظيم من الاجتهاد، ويشق على كثير من الناس أن ينحو أو أن ينحو نحوه وأن يسلكوا مسلكه. لماذا؟ لأنه صاحب همة عالية وعزيمة قوية. فقولهم كان فلان صالحا قانتا لله، أو كان إذا رؤيا ذكر الله، ما أن تراه إلا يذكرك بالله عز وجل لما يظهر من سمته وصورته والخير الذي في وجهه، يظهر هذا سيماه على وجهه، وإذا رآه الإنسان ينطق بالتسبيح. أو كان قد آلى على نفسه ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة أو في النار. وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فحقيقة من غفلتنا ومن نسياننا لما نحن مقبلون عليه تضيع أوقاتنا، لا نعد أنفاسنا ولا نعد ذنوبنا، ويجلس الإنسان المجلس الساعات الطوال وهو لغير الله عز وجل، صلى الله السلامة. وقد ذكرت في بعض المجالس أن الإنسان إذا كان ذاكرا لله عز وجل وكان مستحضر النية الصالحة فإن عمره يبارك فيه. وأما المرء إذا لم يكن ذاكرا لله ولا صاحب نية فإن عمره يذهب هدرا. وقلت: نضرب مثالا برجل بلغ من العمر 60 سنة، رجل أعطاه الله من العمر 60 سنة، نريد أن ننظر كم في هذا العمر لله وكم ضاع بسبب الغفل عن النية الصالحة. نقول أولا 15 عاما تقريبا ما بلغ الحلو، 15 عاما تقريبا ما بلغ الحلو، بقينا في كم من 60؟ 45. لو أن هذا الرجل، يعني تعرفون الذين ينامون والذين يمرحون ويذهبون، ينام له هذا في اليوم 8 ساعات، يعني ثلث اليوم، اليوم 24 ساعة ينام ثلث، إذن ثلث 45 كم؟ 15. 15 سنة نوم، هذه مع 15 الأولى هذه 30. طيب لو أنه يشتغل عندها دوام 8 ساعات أو كذا أو كذا، أيضا 15 أخرى راحت مع 15 الأولى مع 30، هذه 45، بقينا في 15 سنة من 60. كم معه سفر وحضر مراح ومجيء وغفلة وأكل وشرب وإتيان الأهل وملاعبة الأولاد وكذا وكذا، هو لا يحتسب نية لهذا كله. كم إذن بيبقى له من 15 سنة هذه؟ قد لا تخرج له في 60 سنة سنة واحدة لله، وبقيتها غافل عن الله عز وجل. لو نحسب مثلا كم يصلي في اليوم، نقول الصلاة يصلي 10 دقائق، الصلاة الواحدة، كثير من الناس ما يصلون 10 دقائق، 5 دقائق. لو 5 دقائق في 5 صلوات 25 دقيقة، نصف ساعة في اليوم من 24 ساعة، وبقيت اليوم غافل. إذا جاء وقت صلاة صلى، بعد ذلك غافل. أما صاحب النية الذي يحتسب، إذا نام يحتسب نومته كما يحتسب قومته، إذا أكل يحتسب أن أكله يعين على طاعة الله، إذا أتى أهله يحتسب أن هذا يعني إحصان له ولأهله، إذا لعب أولاده أو رباهم أو إلى آخر، كل هذا يحتسب، فيبقى عمره مباركا له، هذا يكون له في ميزان الحسنات. أما رجل يعمر 60 70 100 سنة وهو غافل، يخرج من عمره لا شيء معه يذكر. فالإنسان يا أخوان الذي هو ذاكر لله، كثير من الناس يفهم ذكر الله تسبيح والاستغفار، لا، أنت تكون ذاكر الله لا تكون غافلا، لا تنسى ربك، كل عمل تعمله بنية، تدرس بنية، تجلس في المجلس بنية، تجلس بنية، تدرس بنية، تؤذن بنية، تصلي بنية. كثير من الناس يصلي صلاة عادة ما عنده النية، ولذلك ما يحصل في هذه المجالس زيادة إيمان إذا ما فيه نية. إذن العباد الذين وفقهم الله للعبادة والذكر والتذكر، الذكر بمعنى التذكر، تذكر ربك لا تغفل عنه ولا تنساه، هذا يجعل حياتك مباركة ويجعل أيامك أيام خير وبركة على قلتها. وأما إذا لم تكن ذاكرا لربك متذكرا له، فإن هذا يجعل العمر الطويل يذهب سدى. فمن العباد من يقال فيه قد آلى على نفسه ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة أو في النار، أو كان إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب، تراه مذعورا خائفا وجلا كأنه وقف أمام الميزان. الإنسان لو تنظر له الآن وفي دكان يبيع ويشتري وبيحاسب، ولا في بنك بيصرف أو شيء، وجاء واحد يتخبره كيف حالك من عساك بخير حياك الله وين انت، يعني كلمه كلمه خير في اللي بيعد لا يغلط عليه، كن يعني يحسه مشغولا. فكيف إذا كان الإنسان بين الموازين، موازين يوم القيامة، ويرى حسنة يدخل ميزان وسيئة تجي كبيرة، قتل نفس أو والعياذ بالله غيبة أو كبيرة من الكبائر، يدخل ذاك الميزان وشوف ميزان حسنات طلع وهو في خوف، واحدة تيجي وطالع نازل طالع نازل وهو ما بعرف إيش بينتهي إليه، في غاية من الخوف والوجل، وقف الحساب ما تراه يعني في غفلة ولا يمرح. وبعدين أنا بروح أغير هناك كذا وأنتوا شوفوا الميزان وخبروني وإيش بيقع في الأخير، اللي يعرف إنه إلى جنة وإلى نار ما يعرف، ما ينام. فالإنسان إذا إحنا حقيقة أصابتنا الغفلة، أصابتنا الغفلة، ويعني والعياذ بالله كان للشيطان وللدنيا وللنفس حظ عظيم في أيامنا، نسأل الله العفو والعافية وأن يبدل الله سيئاتنا حسنات. قال كنت إذا رأيته قلت هذا وقف العتاب، أو كان يعد ذنوبه، أي كما يعد أحدنا أعماله الصالحة، والله أنا عملت لفلان كذا وعملت لفلان كذا وعملت لفلان وعملت لفلان وعملت لفلان. كان السلف يعدون سيئاتهم أكثر ما يعدون حسناتهم، لأن حسناتهم لن تضيع عند الله، لكن انظر سيئاتهم حتى لا تنسى ما قدمت يداك. أو كان يعد ذنوبه، أو لو قيل له إن القيامة غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، ما كان عنده زيادة على هذا، يعني يقنوخن بالقيامة سواء قيل له أنها غد أم لا. لو أن رجلا حكم عليه بالإعدام فأنه يقول انظروني أصلي، ويقوم يصلي صلاة لا يفكر لا في كثير ولا في قليل إلا في صلاة يقبل بها الله عز وجل، فالسلف يتصورون أنهم سيموتوا، كانت صلاتهم كذلك، كانت صلاتهم كذلك، انتظر واحد منهم الموت في أي لحظة. لكن يعني ضعف الإيمان بالغيب، ضعف الإيمان بالغيب هو الذي يجعل هذه العبادات تمر سدى لا تأثير لها، لأن النفس ليست خاشعة فيها. لو قيل له إن القيامة غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، أو كان شديد الخوف من الله، أو كان إذا قص أي وعظ، قص أي وعظ، هذا فلان قاص أي واعظ، ما أنه يجيب حكايات وقصص بس يعني لا قيمة لها ولا شأن لها، لا، الأصل أنه يريد بقصص هذا أن يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله عز وجل. كان إذا قص كأنه ثكلى، كأنه أم مات ولدها، ولا يخفى عليكم كيف تتحرك الأم التي يموت ولدها. أو لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه فلان، لو ألزمنا الله بأن تكون مثل فلان لهلكنا، لأننا لا نستطيع أن نكون مثله. أو لو كان في بني إسرائيل لنقلت إلينا شمائله، وبني إسرائيل فيهم الرهبان، فيهم العباد، فيهم الرهبان والعباد، فلو كان وسط الرهبان لما يعني غطى ذكر الرهبان على ذكره، لأنه قائم بأمر عظيم أعظم منهم، لنقلت إلى هذه الأمة شمائله لكثرة عبادته حتى وإن كان في زمن العباد. ولو كان في بني إسرائيل لنقلت إلينا شمائله، إلى آخر ما في كتاب العبر في خبر من غبر للذهب رحمه الله، في أمثال هذه يعني المعاني كثيرة في كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله. الشاهد أن هذه الألفاظ، شاهد أن هذه الألفاظ تدل على أن من قيلت فيه من العباد والزهاد إلى غير ذلك. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الشفاء العليل: فائدة، هذه الألفاظ التي تدل على العبادة والزهد لا يلزم منها توثيق من قيلت فيه في الرواية، بل من قيل فيه أحد هذه الألفاظ إن ثبت توثيقه في الحديث، وإلا فلا يحتج به بمفرده، لأن الغالب على الصالحين غير الأثبات، لأن الغالب على الصالحين غير الأثبات الوهم في الرواية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، هذه الفائدة بمثابة خاتمة لهذا الفصل، وبها أو بهذه الفائدة وبهذا الفصل ينتهي الكلام على المرتبة الأولى من مراتب التعديل. فذكرت في هذه الفائدة أن الألفاظ الدالة على أن المترجم من المجتهدين في العبادة والزهد إلى غير ذلك، هذه الألفاظ لا تدل على توثيقه من جهة الرواية إلا أن يثبت توثيقه عن أحد الأئمة، وأن الرجل إذا خلت ترجمته عن توثيق في الرواية فلا يقولن قائل الأصل في من قيل فيه شيء من هذه الألفاظ أن يكون من المعدلين في الرواية، بحجة أن هذا عابد وزاهد ولو كان يعني عنده أخطاء لتكلموا إلى غير ذلك، لأن عندنا نصا عاما عن العلماء بأن المشتغلين بالعبادة يقطع الأوهام والمناكير في حديثهم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالأصل في من قيلت فيه هذه الألفاظ إذا لم يعدل أننا لا نحتج بحديثه.